فوق السجون عي اليوم فوق السجون عي اليوم فوق السجون العي اليوم العالي اليوم اليوم غالي محبوبة قلبي محبوبة قلبي الغالي يوم الغالي يوم كاوية تسلي قلبي بعيون قلبي بعيون الكاوية الكاوية الكاوية في السماء طويوم وفي السماء طويوم.